في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان سقط الزند لأبي العلاء المعري. سنح الغراب لنا فبت أعيفه خبرا أمض من الحمام لطيفه. زعمت غوادي الطير أن لقاءها بسل تنكر عندنا معروفه. ولقد ذكرتك يا أمامة بعدما نزل الدليل إلى التراب يسوفه. والعيس تعلن بالحنين إليكم ولغامها كالبرس طال نديفه. فنسيت ما كلفتنيه وطالما كلفتني ما ضرني تكليفه. وهواك عندي كالغناء لأنه حسن لدي ثقيله وخفيفه. في طرفي تبالت أن أروا رقدت فأيقظها لخولة معشر. طابت لطيب الموقدين كأنما سمر تروح به الحواطب مجمر. يتهللون طلاقة وكلومهم ينهل منهن النجيع الأحمر. لا يعرفون سوى التقدم آسيا فجراحهم بالسمهرية تسبر. من كلم لولا تسعر بأسه لاخضر في يمنى يديه الأسمر. يذكي تلهب ذهنه أوقاته فكأنما هو بالغدو مهجر. وضجيع طفلهم الحسام وإن توي منهم فتى فمع المهند يقبر. فكأنهم يرجون لقيا ربهم بالبيض تشفع عنده وتكفر. أنا من أقام الحرف وهي كأنها نون بدارك والمعالم أسطر. بالسعد جادتك السماء لتسعدي والغفر على ذنوب أهلك تغفر. غصن الشباب عصى السحاب فلم يعد ذا خضرة إذ كل غصن أخضر. قد أورقت عمد الخيام وأعشبت شعب الرحال ولون رأسي أغبر. ولقد سلوت عن الشباب كما سلى غيري ولكن للحزين تذكر. ونسيت ما صنع الهوى بتنوفة عقم الجديل بها وأعقب أخدر. سلت سيوف سرابها لتروعني وسوايا عاذل من يراع ويذعر. ليت اللوائم عنك أسرة شتقم ببطاح مكة للمناسك تنحر. سيداتي وسادتي، حتى ضمن وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات محمد عبد المعز الهندسة الإذاعية ونذيم السكري الإعداد. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.